بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الآيات البينات. الحمد لله الذي جعل القرآن شفاء لما في الصدور. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أصحاب هذه الوجوه الطيبة المباركة، لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي. سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي. ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الليلة يوم أن يزفى أهل القرآن، يوم أن يتوج أهل كلام الرحمن، يوم أن تسيل دمعتك أيها الأب وأنت تكرم ولدك أمام هؤلاء الحضور. لئن كان هؤلاء الناس تأثروا بهذا المشهد اليوم، فكيف بك يوم أن يزفك ولدك أمام الله في يوم العرض الأكبر على الله. أيها الأب الكريم، ونحن اليوم في هذا العرس الرائع، أشكر ربي جل وعلا الذي يسر وعان وسهل طريق السفر، ثم أشكر أحبتي في هذا البرنامج وعلى رأسهم أخي الحبيب الشيخ الفاضل الشيخ تركي الغامدي. وكم أنا والله مسرور أيضا بحضور الشيخ خالد الجليل، نسأل الله عز وجل أن ينفع بهما. وأشكر الشيخ علي الحيدان جزاه الله خير، الذين أقاموا مثل هذه الملتقيات، وهم الآن يزرعون بذورا طيبة مباركة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يوم أن نقرأ مثل هذه الآيات، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ندرك أن مثل هذه البرامج فعلا ندرك الآية التي قرأها أحد أبنائي: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه البرامج التي تحتضن جيلا قادما بإذن الله، إن هذه الحلق يتخرج منها العالم، ويتخرج منها القاضي، ويتخرج منها الطبيب، ويتخرج منها المهندس، ويتخرج منها المعلم. هذه الحلق هي التي تنبت لنا الجيل القادم بإذن الله. فما رأيكم بجيل نبت في القرآن ماذا يخرج نباته؟ وما رأيكم بجيل ترعرع في حلق الأنفال والنساء وطاها؟ ما رأيكم بجيل صادق آل عمران وعايش النمل؟ ما رأيكم بجيل تأدب بآداب سورة النور وتحلى بمكارم سورة الحجرات؟ ما رأيكم بجيل سالت دمعته في الزمر؟ وما رأيكم بجيل خشع عند الحاقة وبكى عند المعارج؟ ما رأيكم بجيل تلذذ وهو يتعلم أحكام الشريعة في النساء، ويدرك النفرة والطلب في الأنفال، ويدرك أثر الجد والاجتهاد والمسارعة في الخيرات؟ أمثال هذه البرامج عندما تضع ولدك فيها، إنك لتنام على وسادة، وسادة تقودك إلى بر الأمان والإطمئنان. أيها الفضلاء، إنني أقدم عدة رسائل. فأول رسالة أقدمها لأبناء أبي عبد الله الحيدان: أيها الأحبة، أنتم يا أهل الثراء، يا أهل المال، يا من تتابعون مثل هذه البرامج، إنكم تسقونها بعمل سوف يبقى أثره إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر. هنيئا لكم هذا البدر، هنيئا لكم سقايته. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أقول معلقا على هذا: فكيف بمن أعان معلم القرآن، وكيف بمن أعان المتعلم؟ كيف بمن أسعف هؤلاء فتح لهم الأبواب وقدم لهم الدعم، رعاهم صغارا وكفلهم كبارا وقدم لهم من المعونة والخير؟ هنيئا لكم يا أبناء هذا الوالد الذي قد أوسد في قبره وحسنات الآيات والحروف وحسنات السور والحفاظ يرتعون. كم والله سالت دمعتي قبل قليل وأنا أرى هذا النور الذي يكتحل محيا هذه الليلة شباب كحلهم القرآن وجملتهم آياته البينات، فعلا ندرك بكل حق وحقيقة أننا إذا أردنا صلاح الجيل فلنرمي به في حلق القرآن. إذا أردنا صلاح الجيل، إذا أردت ابنا بارا فضعه في حلقة القرآن، إذا أردت ابنا بارعا متعلما فضعه في حلقة القرآن، إذا رأيت ابنا خلوقا فضعه في حلقة القرآن، إذا رأيت ابنا صالحا مصلحا فضعه في حلقة القرآن، إذا رأيت ابنا أردت أن يكون إماما مقدما فأنت تكرر في دعائك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فكيف إذا كانت ذريتك انطبق فيها قول الله في دعاء المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكيف إذا كان ابنك إماما للمتقين في الدنيا، أما تفرح وتسر يوم أن يكون ابنك إماما للمتقين في الآخرة؟ هم درجات عند الله، فاستشعر هذا يا أبناء هذا الوالد. ثم الرسالة الثانية هي لك أنت يا معلم الحلق أن تكون صابرا مصابرا، وأنت ترى اليوم من يترك حلق القرآن ماضيا في لهوه، ماضيا في غفلته. أنت يا من تدير هؤلاء الشبيبة، أنت يا من ترعاهم، يا من تركت أشغالك وأعمالك وعكفت على هؤلاء تربيهم وتعلمهم، استشعر كل حرف واستشعر كل أدب واستشعر كل شيء، فإنك والله من دل على خير فله مثل أجره. فكيف إذا دللته على القرآن وعلى آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لو اهتدى هذا الشاب وتغيرت سلوكه وتغيرت أفعاله؟ أنت يا معلم الحلق إذا ضحيت فوالله سوف يخلفك الله خيرا. أرأيت صاحب المال ماذا قال الله في حقه؟ قال فهو يخلفه. فكيف بك أنت؟ كيف لا يخلف الله لك وقتك في بيتك وفي أولادك؟ إنك سوف ترى بإذن الله بركة الوقت الذي تنفقه على القرآن يعود عليك. إنك ترى التاجر الذي أنفق على تجارته كيف سود في الدنيا، وترى ذلك وذاك، وأنت لا تبخس نفسك. فأنت يا من تعلم القرآن وتعكف عليه، لئن كنت تتقاضى قليل المال من جمعيات التحفيظ فأنت تتقاضى الحسنات العالية والحسنات الكريمة من رب العزة والجلال، يوم أن ترفع وتأتي يوم القيامة وأنت ترى أناسا ممن علمتهم القرآن وعلموا القرآن ثم من بعدهم علم وعلم القرآن، كم سوف يكون لك من أثر رائع كريم في حياتك. الشيخ كريم راجح عالم من علماء الشام ورئيس مقارئ، وهو الإمام الأكبر في القراءات على مستوى الشام، يسر الله لي أن قابلته في دولة في الخارج في ندوة ومحاضرة، وكنت أنا وإياه في جلسة واحدة، فقلت للجمهور إنني أغبط نفسي عن هذا الرجل وهذا الإمام الذي الآن عمره فوق 90 سنة، فوق 90 سنة ولا يزال يعطي ولا يزال ينفق ولا يزال يبذل ولا يزال يقدم، ولا يزال القرآن تسمعه على لسانه كأنك تسمع القرآن على لسان شاب عمره في العشرينات. هذا رأيته وجلست معه. إننا إذا أردنا أن نخرج جيلا فيا أيها المعلم اصبر وصابر، رغب طلابك، اصبر على أذى المراهقين منهم، اصبر على المخالف منهم، إياك أن تطرده من الحلقة، إياك أن تنفره من القرآن، إياك ثم إياك. فإن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كان هذا في حق المسلم فما بالك بالشاب المسلم الذي ينبغي لنا أن نتعامل معه. ثم رسالتي الثالثة هي لكم يا طلاب الحلق، يا شبيبة، القرآن يكسبكم نورا على نور، تلبسوا بلباس أخلاقه كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إن والداك قبل أن ينتظران أن تكون حافظا للقرآن، ينتظران أن تكون عابدا للرحمن، ذو أخلاق، ذو بر، ذو أدب، ذو سمت. إن أهل الحي ينتظرون منك قدوة، وأهل المسجد ينتظرون منك قدوة، بل أسرتك كلها يا حافظ القرآن ويا من تحضر مجالسه هم ينتظرونك لكي يجعلونك رأس الهرم. فكن قدوة في أخلاقك، في مدرستك، في جامعتك. تذكر أنك أنت صاحب البقرة وآل عمران. تذكر أن من أخذ البقرة فإن أخذها بركة، بركة على صحته وعلى أخلاقه وعلى حياته، فكيف لا تكون بركة على مستقبلك؟ القرآن هو مفتاح الخير لك والله، فكما قدمك الناس بينهم في الصفوف فإنهم سوف يقدمونك في الصدور، ويقدمونك في التعظيم، ويقدمونك في كل شيء. فراعي القرآن، راعي القرآن، إياك أن تخالف الآية التي حفظتها، ثم إياك أن تكون من أول المتخلفين عن الصلاة أو المتكاسلين فيها، فيكون القرآن حجة عليك لا حجة لك. يا من تحضر الحلق، حاول أن تستفيد من أستاذك، تأدب مع شيخك، كن مؤدبا أمامه، راعي مكانته، قدره على رأسه، قدره بالاحترام، قدره بالتقدير، فوالله كلما أنفقت من الأدب وأنفقت من الخلق فسوف يعوضك الله إياه يوما من الأيام، أن ترى الأدب الذي رعيته مع مشايخك ومع من علموك القرآن. ولا تنسى ثم لا تنسى ثم لا تنسى أن في البيت جوهرتين كريمتين، هم والدك ووالدتك، هم أولى من ترعى أمورهم وترعى حوائجهم وتقضي أشياءهم. ثم مسك الختام لك، رتب وقتك، فننتظرك طبيبا، وننتظرك عالما، وننتظرك مهندسا، وننتظرك أن تكون وأن تكون. ما عليك من الرياضيين ولا عليك من غيرهم، فأنت تملك تجارة مع الله، لن يبخسك الله يوما من الأيام حقك، فسوف يعلي قدرك ويعلي شأنك، وترى النعم كيف تنهال عليك. ومسك الختام في هذه الكلمة، إن هذه الملتقيات ونحن نرى هذا الجمع الرائع وهذا الحضور الرائع، أهنئكم أيها الحضور، أهنئكم، فوالله حضوركم اليوم هو أكبر دعم لكتاب الله، وإن حضوركم اليوم ووالله هو أكبر تشجيع لهؤلاء الفتية. أنا أجزم اليوم كم من شاب رأى المنظر قبل قليل فسالت دمعته، أنا أجزم والله كم من أب حضر اليوم ورأى المنظر عندما يأتي الأب ويلبس ولده ذلكم المشلح ويقبل ذلكم الولد والده أمام الجميع، يوم أن نرى هذا المنظر الذي كان قبل قليل. أما تريد أن تجعل والدك السنة القادمة يكون من ضمن هؤلاء الآباء؟ أيها الشاب، هل تريد أن يكون والدك من ضمن هؤلاء الذين وقفوا الليلة؟ إذن هو مشروع كلمة الأخيرة، اجعل القرآن مشروع حياتك، ولا تنظر لنفسك أيها الكبير، فوالله أعرف من بلغوا 60 و70 ولا يزالون يحفظون القرآن، من بلغوا 60 و70 ولا يزالون يحفظون القرآن. إن القرآن مدرسة ليس للصغار في الحلق، بل مدرسة للكبار، لكن غفل الكبار. أيها الكبير، أتمنى أنت يا من بلغت 40، واسمحوا لي في هذه العبارة، يا من بلغتم 30 و40 و50، هل ممكن أن تأتون هنا ويأتي والدكم الذي بلغ 60 و70 و80 وهو يلبسك؟ هل ممكن أن يأتي والدك الذي بلغ 90 في السنة القادمة إن بلغنا الله وإياكم، وتأتي أنت يا صاحب 40 و50 و60 حتى تقف على هذا المسرح وتكون ممن حفظ القرآن؟ ليس القرآن للصغار ولا للشباب، إننا كلنا محاسبون وأنا أولكم محاسب. هل ممكن أن نبدأ هذا المشروع؟ أنا أتمنى أن نبدأ مشروعا اسمه مشروعي مع القرآن. وفي ختام هذا الأمر أشكر اللجنة التي تكفلت وتعبت ونظمت واتصلت حتى نحضر في هذا الملتقى، أشكركم جميعا والله، وأدعو الله جل وعلا أن يجعل هذه الليلة ليلة عرس مبارك. اللهم اجمع بين حافظ القرآن والقرآن، آمين. اللهم ألف قلبه على القرآن، آمين. اللهم اجمع قلبه على القرآن، آمين. واجعله أنيس خلواته وأنيس جلواته، آمين. واجعله لباسه الحقيقي آناء الليل وآناء النهار، واجعل القرآن أنيسا له في مصائبه، وتكريما له في أفراحه، واجعله معينا له على دراسته وعلى علمه، واجعله معينا له على تربيته لأولاده، واجعله سعادة له في الدنيا وفوزا له في الآخرة، فبذلك فليفرحوا هو خيرا مما يجمعون. أشكركم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.